كيف تكون صلة الأرحام سماحة الشيخ؟ صلة الأرحام تكون بالهدية، بالزيارة، بكلام الطيب، من طريق الهاتف، كلها صلة. إذا وصلت إخوانك أو أعمامك أو خالاتك زيارة في البيت تسلم عليهم، أهديت لهم هدية، ساعدتهم بالمال، كلها صلة من الرحم. كلمتهم بالهاتف كيف حالكم، إذا ما تيسر لك من الزيارة تكلم بالهاتف بالتلفون كيف حالكم، كيف أولادكم، هل من حاجة، هل هكذا. المؤمن مع أقاربه، مع إخوته، مع أعمامه، مع أخواله، مع عماته، مع خالاته، مع بني عمه، بني عمه، إلى غير ذلك. قطيعة الرحم كبيرة. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وصلة الرحم فريضة ومنقبة عظيمة ومن أخلاق المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا جهوا ما يتركهم، إذا جهوه تركوه لا، يصلهم هو، يزورهم، يهدي إليهم، يدعوهم إلى الوليمة، يصير خيرا منهم، أطيب منهم. هذا الواصل الكامل الذي يصلهم وإن قطعوا، ويعطيهم وإن حرموا، هذا هو الأكمل. أما اللي يعطيهم من أعطوا ويصلهم من وصلوا فهذا مكافي فقط، لكن الواصل الكامل الذي له الأجر العظيم الذي يصلهم وإن قطعوا، يهدي إليهم وإن لم يهدوا، يواسيهم ويحرص عليهم وإن جهوا، هكذا. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهرون علي. فقال: لئن كنت كما قلت لكأنه تصفه المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم، لا يزال معك من الله ظاهر حتى ما دمت على ذلك، لأنك يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهرون عليه ويحسن ويسيئون إليه. فقال له النبي: إذا صبرت أنت على خير منه، لئن كنت كما قلت فكأنه تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.